بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب بيان إفراد القراءات وجمعها. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب بيان إفراد القراءات وجمعها. لم يتعرض أحد من أئمة القراءة في تواليفهم لهذا الباب، وقد أشار إليه أبو القاسم الصفراوي في إعلانه ولم يأتي بطائل، مع أن الشيخ الصفراوي في الجزء الموجود من الإعلان يعني ذكر أمثلة كثيرة. وهو باب عظيم الفائدة كثير النفع جليل الخطر أو الخطر، بل هو ثمرة ما تقدم في أبواب هذا الكتاب من الأصول، ونتيجة تلك المقدمات والفصول. والسبب الموجب لعدم تعرض المتقدمين إليه هو عظم هممهم وكثرة حرصهم ومبالغتهم في الإكثار من هذا العلم واستيعاب رواياته، ولقد كانوا في الحرص والطلب، بحيث إنهم يقرؤون الرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات لا ينتقلون إلى غيرها، عكس عصرنا هذا مع الأسف. ولقد قرأ الأستاذ أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني القراءات السبع على شيخ أبي بكر القصري 90 ختمة، كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة 10 سنين، حسب ما أشار إليه بقوله في قصيدته: وأذكر أشياخ الذين قرأتها عليهم، فأبدأ بالإمام أبي بكر، قرأت عليه 97 ختمة، بدأت بن 10 ثم أكملت في 10. وكان أبو حفص الكتاني من أصحاب ابن مجاهد وممن لازمه كثيرا وعرف به، وقرأ عليه سنين لا يجاوز قراءة عاصم. قال: وسألته أن ينقلني عن قراءة عاصم إلى غيرها فأبى علي، وتتمة النص: فقرأت قراءة ابن كثير على بكار بن أحمد عن ابن مجاهد عن قنبل. المهم، قال الشيخ ابن الجزري: وقرأ أبو الفتح فرج بن عمر الواسطي أحد شيوخ ابن سوار القرآن برواية أبي بكر من طريق يحيى العليمي على أبي الحسن علي بن منصور المعروف بابن الشعير الواسطي عدة ختمات في مدة سنين، وكانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات، كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها. وهذا الذي كان عليه الصدر الأول ومن بعدهم إلى أثناء 105 عصر الداني وابن شيطة والأهوازي والهذلي ومن بعدهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستمر إلى زماننا. وكان بعض الأئمة يكره ذلك، من حيث إنه لم تكن عادة السلف عليه، ولكن استقر عليه العمل والأخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول، وإنما دعاهم إلى ذلك فتور الهمم وقصد سرعة الترقي والانفراد. ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن معرفة الطرق والروايات وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة، ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة فيما أحسب إلا في هذه الأعصار المتأخرة، حتى إن كمال الضرير صهر الشاطبي لما أراد القراءة على الشاطبي لم يقرأ عليه قراءة واحد من السبعة إلا في 3 ختمات، فكان إذا أراد قراءة ابن كثير مثلا يقرأ أولا برواية البزي ختمة، ثم برواية قنبل، ثم يجمع للبزي وقنبل في ختمة، هكذا حتى أكمل القراءات السبع في 19 ختمة، ولم يبق عليه إلا رواية أبي الحارث وجمعه مع الدوري في ختمة. قال: فأردت أن أقرأ برواية أبي الحارث فأمرني بالجمع، ولم يبق عليه إلا رواية أبي الحارث وجمعه مع الدوري في ختمة إلا رواية وجمعه. قال: فأردت أن أقرأ برواية أبي الحارث فأمرني بالجمع، فلما انتهيت إلى سورة الأحقاف توفي، أي الشاطبي رحمه الله. وهذا هو الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا الذين أدركناهم، فلم أعلم أحدا قرأ على التقي الصائغ الجمع إلا بعد أن يفرد للسبعة في 21 ختمة وللعشرة كذلك. وقرأ شيخنا أبو بكر بن الجندي على الصائغ المذكور المفردات 20 ختمة، وكذلك شيخنا الشيخ شمس الدين بن الصائغ، وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدين البغدادي رحمهم الله تعالى، وكذلك سائر من أدركناهم من أصحابه. وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي الإسكندري على شيخه الشهاب أحمد بن محمد القوصي بمضمن الإعلان في 47 ختمة. الله. وكان الذين يتساهلون في الأخذ يسمحون أن يقرئوا لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة، فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون، ثم ختمة لورش، وختمة لخلف، ثم ختمة لخلاد، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. ولما طلبت القراءات أفردتها على الشيوخ الموجودين بدمشق، وكنت قرأت ختمتين كاملتين على الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار، ختمة بقراءة أبي عمرو من روايتيه، وختمة بقراءة حمزة من روايتيه أيضا، ثم استأذنته في الجمع فلم يأذن لي، وقال: لم تفرد علي جميع القراءات، ولم يسمح بأكثر من أن أذن لي في جمع قراءة نافع وابن كثير فقط. نعم، كانوا إذا رأوا شخصا قد أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة على أحدهم لا يكلفونه بعد ذلك إلى إفراد، لعلمهم بأنه قد وصل إلى حد المعرفة والإتقان، كما وصل الأستاذ أبو العز القلانسي إلى الإمام أبي القاسم الهذلي حين دخل بغداد فقرأ عليه بمضمن كتابه الكامل في ختمة واحدة. ولما دخل الكمال بن فارس الدمشقي مصر وقصده قراء أهلها لانفراده بعلو الإسناد وقراءته الروايات الكثيرة على الكندي، فقرأوا عليه بالجمع للاثني عشر بكل ما رواه عن الكندي من الكتب. ورحل الشيخ علي الديواني من واسطة إلى دمشق فقرأ على الشيخ إبراهيم الإسكندري بها بمضمن التيسير والشاطبية في ختمة. ورحل الشيخ نجم الدين بن مؤمن إلى مصر، اللي هو صاحب كتاب الكنز، إلى مصر من العراق فقرأ على الشيخ تقي الدين الصائغ بمضمن عدة كتب جمعا. وكذلك رحل شيخنا أبو محمد بن السلار فقرأ على الصائغ المذكور ختمة جمعا بمضمن التيسير والشاطبية والعنوان. ورحل بعده شيخنا أبو المعالي بن اللبان فقرأ ختمة جمعا للثمانية بمضمن عقد اللآلي وغيرها على أبي حيان. وأول ما قرأت أنا على ابن اللبان قرأت عليه ختمة جمعا بمضمن عشرة كتب. ولما رحلت أولا إلى الديار المصرية قرأت جمعا بالقراءات الاثني عشر بمضمن عدة كتب على أبي بكر بن الجندي، وقرأت على كل من ابن الصائغ والبغدادي جمعا بمضمن الشاطبية والتيسير والعنوان. ثم رحلت ثانيا وقرأت على الشيخين المذكورين جمعا للعشرة بمضمن عدة كتب، وزدت في جمع على البغدادي فقرأت لابن محيصن والأعمش والحسن البصري، فهذه طريقة القوم رحمهم الله وهذا دأبهم. وكانوا أيضا في الصدر الأول لا يزيدون القارئ على عشر آيات ولو كان من كان، لا يتجاوزون ذلك. وإلى ذلك أشار الأستاذ أبو مزاحم الخاقاني حيث قال في قصيدته التي نظمها في التجويد، وهو أول من تكلم فيه فيما أحسب: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشر. وكان من بعدهم لا يتقيد بذلك، بل يأخذ بحسب ما يرى من قوة الطالب قليلا وكثيرا، إلا أن الذي استقر عليه عمل كثير من الشيوخ هو الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء 120، وفي الجمع بجزء من أجزاء 240. وروينا طبعا في الإفراد أجزاء من 120 اللي هي ربعين، اللي هي نصف حزب، صح؟ وفي الجمع بجزء من أجزاء 240. أبو يعني ربع واحد، ربع، لا ثمنين بالمشارقة بالمغاربة، ربع، صح؟ طيب الحزب في أربع أرباع، 64 240، أبو. والآن الآن الواحد يروح عند الشيخ يقرأ عليه في الطيبة يجمع عليه بربعين أقل شيء إذا ما كان حيقرأ عليه بنصف جزء. طيب وروينا أو روينا الأول عن بعض المتقدمين. أخبرني عمر بن الحسن بن أميلة أعتقد أو ابن أميلة بقراءة عليه ظاهر دمشق ظاهر دمشق عن الخطيب أبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي. أخبرنا الحسين بن أبي الحسن الطيبي أنبأنا أبو بكر عبد الله بن منصور أنبأنا أبو العز الواسطي قال قرأت بها يعني قراءة أبي جعفر على الشيخ أبي علي وأخبرني أنه قرأ بها على أبي علي الحسين بن علي بن عبد الله الرهاوي بدمشق وأخبره أنه قرأ بها على أبي علي بن أحمد بن محمد الأصبهاني وأخبره أنه قرأ بها على أبي عبد الله صالح بن سعيد الرازي ختمة كاملة في مدة 4 أشهر كل يوم جزءا من أجزاء 120 وأن صالحا قرأ على أبي العباس الفضل بن شاذان الرازي ختمة كاملة في مدة 4 أشهر على هذه الأجزاء وأن الفضل قرأ على أحمد بن يزيد على أحمد بن يزيد الحلواني وأخذ آخرون بأكثر من ذلك ولم يجعلوا للأخذ حدا كما ذكرنا وكان الإمام علم الدين السخاوي يختاره ويحمل ما ورد عن السلف في تحديد الأعشار على التلقين واستدل بأن ابن أبي سعود رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد من أول سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كما ثبت في الصحيح لكن ربما يكون سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم برواية واحدة ليس بالجمع والكلام على الجمع والله أعلم والذي قاله واضح فعله كثير من سلفنا واعتمد عليه كثير ممن أدركنا من أئمتنا قال الإمام يعقوب الحضرمي وقرأت القرآن في سنة ونصف على سلام وقرأت على شهاب بن شرنفة في 5 أيام وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب في 9 أيام طبعا هنا مر معنا في الأسانيد هناك مبحث كثير طويل كدكتور أيمن اعترض به على الإمام ابن الجزري هنا وبين بعض كذلك فدرست هذه المسألة فيرجع إليها وقد قرأ شيخنا الشهاب أحمد بن الطحان على الشيخ أبي العباس بن نحلة ختمة كاملة بحرف أبي عمرو من روايتيه في يوم واحد وأخبرت عنه أنه لما ختم قال للشيخ هل رأيت أحدا يقرأ هذه القراءة؟ فقال لا تقل هكذا قل هل رأيت شيخا هل رأيت شيخا يسمع هذا السماع؟ يا سلام. ولما رحل ابن مؤمن صاحب كتاب الكنز إلى الصائغ قرأ عليه القراءات جمعا بعدة كتب في 17 يوما وقرأ علي شخص ختمة لابن كثير من روايتيه في 4 أيام وللكساء كذلك في سبعة أيام طبعا ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر جامع الأسانيد جامع أسانيده طبعا هذا الشخص ولم يعينه يعني قال قرأ علي شخص ثم وجدت طبعا مكتوب الكلام قبل 20 سنة أنه في بحر الجوامع في حاشية من بحر الجوامع بعد النقل المؤلف قال هذا الشخص هو الشيخ الإمام المقري الكاتب شمس الدين محمد بن إسماعيل الحلبي المجاور بمكة وأيضا هذا الكلام وهذا الشخص أيضا مكتوب وجدته أيضا في إحدى النسخ في حاشية من إحدى نسخ النشر التي اطلعت عليها بعد طباعة هذا الكتاب وكذلك أيضا من باب الشيء والشيء يذكر أو السي بالسي يذكر وهو له علاقة بهذا يعني أعرف أشخاصا قرأوا على شيخنا الشيخ عبد الرحيم محمد الحافظ العلمي حفظه الله وهو من شيوخ الإقراء في المسجد النبوي الشريف قرأوا عليه ختمات يعني كذا من واحد قرأ عليه ختمة في 3 أيام وفي بعضهم قرأ عليه بأسبوع يعني وهذا موجود يعني سجلناه في الترجمة المتواضعة التي كتبناها عن الشيخ حفظه الله ولما قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله ولما رحلت أولا إلى الديار المصرية وأدركني السفر كنت قد وصلت في ختمة بالجمع إلى سورة الحجر على شيخنا ابن الصائغ فابتدأت عليه من أول الحجر يوم السبت وختمت عليه ليلة الخميس في تلك الجمعة وآخر ما كان بقي لي من أول الواقعة فقرأته عليه في مجلس واحد يعني من الحجر إلى نهاية سورة الرحمن قرأه عليه السبت والأحد والاثنين والثلاث والربوع وبعدين من الواقعة إلى نهاية القرآن إلى نهاية المصحف في جلسة واحدة. إيش الهمم هذا؟ إيش البركة؟ ليست همة، هذه بركة في الوقت، هذه بركة من الله عز وجل للشيخ ولتلميذه. الله أعلم ماذا عاد أحسبها الشيخ، لكن الجلسة الأخيرة من الواقعة 7 أحزاب تقريبا، يعني 3.5 أجزاء تقريبا. يقول وصلت في ختمة بالجمع إلى سورة الحجر، فابتدأت عليه من أول الحجر يوم السبت، تمام، وختمت عليه ليلة الخميس السبت والأحد والاثنين والثلاث والربع 5 أيام. والجلسة الأخيرة ختمها من أول سورة الواقعة إلى نهاية القرآن. طيب، وأعظم ما بلغني في ذلك شوف يعني كرامات، يعني الكرامات التي يعطيها الله عز وجل لهؤلاء العلماء، نرجو أنهم ممن صدق الله ويجعلنا الله منهم، يحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما بلغني في ذلك قصة الشيخ مكين الدين عبد الله بن منصور المعروف بالأسمر مع الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن وثيق الإشبيلي، وهي ما أخبرني به الشيخ الإمام المحدث الثقة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام الإسكندري. طبعا قديما قبل 20 سنة كتبت لم أجد له ترجمة، لكن سبحان الله هذا الرجل يعني مشهور وإمام وله تراجم، وليس له يعني لم يذكر في كتاب واحد، وقد ترجم له الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في الدرر الكامنة وغيره، وله ترجمة أيضا في ذيل التقييد. ويتضح من هذه الترجمة أنه كان إماما ورعا زاهدا عالما، وهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام، وضبطت عرام ضبطها أعتقد الخليل بن أيبك الصفدي، ضبطها بالفتح وتشديد الراء عرام هكذا. وأبوه اللي هو الشيخ أحمد بن أبي بكر أيضا من العلماء، وله شرح على منهاج النووي، وأبوه حفيد الإمام نسيت اسمه والله، واحد من الأئمة نسيته، يعني أبو محمد اللي هو الشيخ أحمد بن أبي بكر حفيد أحد العلماء الكبار، لكن نسيته والله، نسيت ما هو مسجل هنا لكن الخط صغير. طيب لا نضيع فيه الوقت. المهم ترجمته، له ترجمة في الدرر الكامنة وله ترجمة في ذيل التقييد. نعم. المهم يقول الشيخ رحمه الله، نعم الضبط أعتقد من الصفدي، وهذه من بركة البحث في الشاملة، لأني كتبت عرام فجاءني كل من يتصف بهذا الاسم وهذا اللقب حتى من القرن الثاني الهجري ومن علماء الحديث، لكن يحتاج وقت تستخرج. فأحد هذه المصادر ضبطها، قال بفتح العين وتشديد الراء، نعم، في كتابه إلي من ثقل الإسكندرية، ثم نقلته من خطه بها، أن الشيخ مكين الدين الأسمر دخل يوما إلى الجامع الجيوشي بالإسكندرية فوجد شخصا واقفا وهو ينظر إلى أبواب الجامع، فوقع في نفس المكين الأسمر أنه رجل صالح وأنه يعزم على الرواح إلى جهته ليسلم عليه، ففعل ذلك، وإذا به ابن وثيق ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآخر ولا رؤية، يعني لا السمين رأى يعرف ابن وثيق ولا ابن وثيق يعرف الأسمر، عفوا المكين وليس السمين، المكين الأسمر أعتقد والله هو نعم ابن وثيق الإشبيلي أبو إسحاق إبراهيم، نعم، ولم يكن لأحد منهما معرفة بالآخر ولا رؤية، فلما سلم عليه قال له أنت عبد الله بن منصور؟ قال نعم. قال ما جئت من الغرب إلا بسببك لأقرئك القراءات. قيل فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة بالقراءات 7 من أولها، وعند طلوع الفجر إذا به يقول من الجنة والناس، فختم عليه الختمة جمعا بالقراءات 7 في ليلة واحدة.

إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها، فهو وضده جائز في القراءة من حيث إن القارئ مخير في الإتيان بأيه شاء. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، وذكرنا ما كان يختار فيه بعض أئمتنا وما يراه شيوخنا في التنبيه الثالث من الفصل السابع آخر باب البسملة، وذكرنا السبب في تكرار بعض أوجه التخيير والمحافظة على الإتيان به في كل موضع، فليراجع من هناك، فإنه تنبيه مهم يندفع به كثير من الإشكالات وترتفع به شبه التركيب والاحتمالات، والله أعلم. فصل: للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع مذهبان، أحدهما الجمع بالحرف، وهو أن يشرع القارئ في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف، فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور، وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف. وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل والسكت على ذي الكلمتين، وقف على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم. وهذا مذهب المصريين، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأخف، ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة. المذهب الثاني الجمع بالوقف، وهو أنه إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوق الابتداء به بما بعده فيقف، ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه، ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا مذهب الشاميين، وهو أشد في الاستحضار وأسد في الاستظهار وأطول زمانا وأجود إمكانا، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشآما، وبه آخذ. ولكني أي ابن الجزري، ولكني ركبت من هذين من المذهبين مذهبا، فجاء من في محاسن الجمع طرازا مذهبا، فأبتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له، فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته معه، ثم وصلت حتى أنتهي إلى الوقف السائغ جوازه، وهكذا حتى ينتهي الخلاف. ولما دخلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولا، فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وجمال القراءة، وأوضح ذلك بأمثلة يظهر لك منها المقصود إن شاء الله تعالى، والله تعالى الموفق. نعم، لكن الشيخ ابن الجزري ذكر في باب الوقف، أعتقد هناك ذكر أن هذا يغفر، مر معنا نص من الجزري أنه في باب الوقف والابتداء أنه يغفر الوقف في حالة الجمع بالقراءات. نعم، يصير ما يعني ما هو لازم التقيد بأنه هذا الوقف كافي أو حسن وكذا، وأشار إليها قديما ونبهنا عليها ما شاء الله. طيب، قال الشيخ: وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها، ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف، فكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف، ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخليط، ولا يخلصهم ذلك، إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، فكان الذي اخترناه هو الأولى والله أعلم. لكنك أنت الشيخ بنفسك قلت لنا هناك أنه هذا يغفر، باب الوقف يغفر في حالة الجمع. وأما قول الأستاذ أبي الحسن علي بن عمر الأندلسي القيجاطي في قصيدته التكملة المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا مما رويناه من كتب القراءات، طبعا القيجاطي هذا هو الذي اعتمد عليه الشيخ المنتوري رحمة الله عليه، نعم. في قصيدته التي التكملة المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا مما رويناه من كتب القراءات، حيث قال فيها: باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه. ثم قال: على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا، فلم أر منهم من رأى عنه معدلا، لأن أبا عمرو ترقاه سلما فصار له مرقا إلى رتب العلا، ولكن شروط سبعة قد وفوا بها فحلوا من الإحسان والحسن منزلة. ثم قال عقيب ذلك: كل من لقيت من كبار من كبار الشيوخ وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مسغون، طبعا هكذا في جميع النسخ مسغون، والشيخ الجليل طبعا وتصحفت في، لا أدري هل تصحفت أم لم تتصحف، لكن طبعا بعد طباعة هذا الكتاب بزمن أهدى إلي الدكتور الصديق العزيز الدكتور الشيخ الدكتور حازم حيدر سعيد حفظه الله، أهدى لي نسخة من هذه التكملة المفيدة القصيدة وشرحها ونفس شرحها للقيجاطي، والنص الذي نقله الشيخ أهداها لي، وهي رسالة صغيرة جدا ولكنها بخط معاصر، ويقول ناسخها يقول أنه نسخها سنة 1385 من الهجرة، لا أدري، لكنها منقولة من نسخة موجودة في المكتبة الأحمدية سنة 1170 تقريبا. نفس القصيدة النسخة هذه الأبيات مع الشرح عبد الهادي حميد. نعم نعم كويس، وموجود على النت ولا؟ طيب أيوة طيب تمام. المهم بعدها عاد بفترة يعني وجدت هذا النص، فالنسخة اللي عندي وهي يعني فيها أبي عبد الله بن مسعود، فلا أدري هل هي من الأصل أو من الناسخ لا أدري، فإذا كان من حقق هذه الرسالة يسمع هذا الكلام يعني يفيدنا جزاه الله خيرا. هي موجودة نعم. وعليكم السلام. لسه حبيبي لسه يا دكتور، بعد شوية بقي لنا نختم الباب، بقي لنا صفحتان أو ثلاث صفحات. طيب نعم الشيخ يقول دكتور أيمن. نعم هي كلها في نسخ النشر مصغون. طبعا الذي حقق غاية النهاية الأستاذ الشيخ أبو عمرو عبد الله أو عبد الله أبو عمرو إبراهيم، نسيت اسمه والله مع احترامي له، أو عمرو عبد الله نعم حفظه الله، في غاية النهاية يعني قال أنها حتى في نسخ غاية النهاية مصغون، لكن هو رجح على أنها الصواب أنه مسمغور. وطبعا ما كنت أريد أن أتعرض لهذا، لكن بما أنكم ذكرتموه فأصبح واجبا، وهو أنه يقول أنه مسمغور، واعتمد على كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة، لأن المؤلف من فذكر من شيوخ ذكر من شيوخ الغيجاطي ذكر أبي عبد الله بن مسمغور، وقال اسمه محمد بن إبراهيم بن حسن الطائي بن مسمغور، وأنه حتى في الإحاطة تصحفت من مسمغور إلى مشقور أو حاجة زي كده. لكن حقيقة إذا كان هذا النص صحيح، هذا النص قوي لا شك في ذلك ويحسم الخصام، لكن لما قرأت ترجمة محمد هذا إبراهيم اللي هو مسمغور وجدت أنه من شيوخ الشسم من شيوخ الطباع وجعفر بن الزبير، وهؤلاء يعني شيوخ الغيجاطي نفسه، فهل يكون القيجاطي يعني تساوى مع شيوخه في هذا الشيخ؟ الله أعلم لا أدري. فلكن غاية النهاية الدكتور علق الدكتور عمرو عبد الله نعم علق تعليقا مفيدا ممتازا، لكن هل المعلومة صحيحة دقيقة؟ الله أعلم. إذا صح النص الذي في كتاب الإحاطة وأنه مشقور هذا هو مسمغور، لأن الذين ترجموا لمسمغور هذا غير الإحاطة ليس فيهم أحد ذكر أنه ليس فيهم أحد ذكر مشيخته للغيجاطي، ولا ذكروا مشيخة ولا ذكروا تلمذة الغيجاطي على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم، والله أعلم. لكن في نسخ النشر والغاية مصغون. نعم نعم أكيد لا شك. طيب، ثم قال: عقيب ذلك كل من لقيت من كبار الشيوخ وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مصغون، والشيخ الجليل أبي جعفر الطباع، والشيخ الجليل أبي علي بن أبي الأحوص، وغيرهم ممن كان في زمانهم، إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية، ويقولون إنه كان مذهب أبي عمرو، يعني الداني، طبعا يعني الداني، هذا كلام ابن الجزري. قال أي القيجاطي: وأما الشروط السبعة فترد بعد هذا. ثم قال: فمنها معال يرتقى بارتقائها، ومنها معان يتقى أن تبدل. قال: وأما المعالي فما تعلق بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المعاني فحيث كان الوقف أو الوصل يبدل أحدهما المعنى أو يغيره، فيجب أن يتقى ذلك. ثم قال: فتقديس قدوس وتعظيم مرسل وتوقير أستاذ حلا رعيها على، ووصل عذاب لا يليق برحمة، وفصل مضاف لا يروق فيفصل، وإتمامه الخلف الذي قد تلا به ويرجع للخلف الذي قبل أغفل، ويبدأ بالراوي الذي بدأ به، ولكن هذا ربما عد أسهل. قال: وهذه الشروط، طبعا في هذه النسخة أيضا، هذه النسخة بعد هذا البيت هناك بيت ثامن، وثامنها أن يقرأ القاري وحده على الشيخ بالإتقان والضبط مسهلا، ثم قيل في أن هذا البيت أضافه أحد رواة القصيدة. طيب، قال: هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا. فأولها ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى: وما من إله إلا الله. لا يجوز الوقف قبل قوله إلا الله، وكذلك في قوله لا إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في ذلك، فهذا وما أشبهه هو الشرط الأول. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نحو قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في مثل هذا، وإن وصل هذا والذي قبله بعد ذلك. وكذلك لا يجوز الابتداء في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بقوله لست مرسلا دون ما قبله، وهذا هو الشر الثاني. وكذلك يكره أن يقف في قوله: أو تقطع أيديهم، قبل قوله أيديهم، وفي قوله إلا أن تقطع قلوبهم كذلك، وهذا هو الشرط الثالث. وكذلك لا يجوز أن يقف في مثل قوله: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا، حتى يأتي بما بعده، وكذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى يأتي بما بعده أيضا، وهذا هو الشرط الرابع. وأما قطع المضاف من المضاف إليه فما زال الشيوخ يمنعون ذلك، حتى كانوا في بعض النسخ كادوا ينكرون ما يجدون في الكتب من قوله يوقف على مثل رحمة ونعمة وسنة وجنة وشجرة وما أشبه ذلك بالتاء أو بالهاء، ويقولون: كيف يقال هذا وقطع المضاف من المضاف إليه لا يجوز؟ ويقولون معتذرين عنهم: إنما ذلك لو وقع الوقف، يعني هكذا في النسخ النشر لو وقع الوقف. وفي النسخة هذه التي أرسلها إلي الدكتور حازم من النسخة التكملة: لو وقف الواقف، لو وقع الوقف لكان هذا، وأما أن يجوز قطع المضاف من المضاف إليه فلا، وهذا هو الشرط الخامس. وأما تمام الخلف، وفي بعض النسخ النشر إتمام، وكذلك هي في النسخة نسخة التكملة التي أرسلت إليه، وأما إتمام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ لقارئ ثم قرأ بعده للقارئ الآخر ثم عرض له خلف إلا أن يتم قراءة القارئ الثاني إلى انقطاع الآية، ثم يستدرك بعد ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأول، حذرا من أن يقرأ أول الآية لقارئ وآخرها لآخر من غير أن يقف بينهما، وهذا هو الشرط السادس. وأما الشرط السابع وهو أن يبدأ بورش قبل طالون وبقنبل قبل البز بحسب ترتيبهم، فهذا أسهل الأوجه السبعة، فإن الشيوخ رضوان الله عليهم كانوا لا يكرهون هذا كما كانوا يكرهون ما قبله، فيجوز ذلك لضرورة ولغير ضرورة، والأحسن أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون في كتبهم. انتهى قول القيجاطي في هذا نظما ونثرا. وفي الشرط الأخير نظر، وكذلك في الاقتصار على الستة الباقية، إذ ليست وافية بالقصد، فإن القصد تجنب ما لا يليق مما يوهم غير المعنى المراد، كذا كما إذا وقف على قوله فويل للمصلين، أو ابتدأ بقوله وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وبلغني عن شيخ شيوخنا الأستاذ بدر الدين محمد بن بصخان رحمه الله، وكان كثير التندير زي ما نقول الآن، أحسن ترجمة لها اللي هي نسميها الآن الطقطقة، ماشي، أو بلهجتنا نحن الحجاز التريقة، ماشي ماشي، نعم. وهي وطبعا في بالنسبة للذين عندهم النسخة المطبوعة بعناية الشيخ الضباع رحمة الله عليه يجدون أنها مكتوبة فيها وكان كثير التدبر، وهذا تحريف، ليس المقصود هنا أنه كان كثير التدبر، هو كان كثير التندير، وحنشوف من خلال السياق يتضح أن الصواب هو التندير. وكان كثير التندير أن شخصا كان يجمع عليه فقرأ تبت يدا أبي ووقف وأخذ يعيدها، طبعا لازم يعيدها، تبت يدا أبي تبت يدا أبي تبت يدا أبي وهكذا، وأخذ يعيدها حتى يستوفي مراتب المد. فقال له، وهذا هو الشاهد على أنه يحب التندير، قال يستاهل الذي بزر مثلك، يعني قال يستاهل أبوك، لأنه هو كل يعني ثلاث مرات وقعد يقول تبت يد أبوي يد أبوي يد أبوي، في الأخير إيش قال له؟ قال له يستاهل أبوك، مع احترامنا لهؤلاء العلماء. فالحاصل أن الذي يشترط، وطبعا هذا التندير لا زال إلى الآن في مشايخنا، وحقيقة على اختلاف المشايخ، لكن مشايخنا المصريين، المشايخ المصريين حفظهم الله ورحم من مات منهم، لا زالت عندهم هذه الروح، الروح نكهة الظرافة، مما لا يخل بالمروءة، ومثل هذا لا يخل بالمروءة، هذا يعني الشيخ قاعد يمزح مع تلميذه لينبهه على أنه هذا الوقف ما هو مكان وقف. نعم. فالحاصل أن الذي يشترط على جامع القراءات أربعة شروط لا بد منها، وهي رعاية الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب. وطبعا كما قلت مرة معنا سابقا أن الشيخ أنه حكى أنه يغفر فيها في بعض، لم يقل في بعض حسن ذكر، وإنما قال يعني يغفر ما لا يغفر، يعني يغفر في أثناء جمع القراءات ما لا يغفر في غيره. وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم شخص بعينه أو نحو ذلك فلا يشترط، بل الذين أدركناهم من الأستاذين جمع أستاذ، الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه، ولكن من إذا وقف على وجه لقارئ ابتدأ لذلك القارئ فإن ذلك أبعد من التركيب وأملك في الاستحضار والتدريب. طبعا الأستاذين كلمة جمع أستاذ، والشيخ صاحب خزانة الأدب عبد القادر البغدادي رحمه الله ألف فيها رسالة قرأتها قديما لكن لا أعرف نسيت الآن ماذا كان يقول فيها، ممكن ماهر، وفيها رسالة موجودة أعتقد أنها موجودة ضمن نوادر المخطوطات التي الجزئين التي بعناية الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله عليه، نوادر المخطوطات أعتقد أنه من ضمنهم هذه الرسالة لعبد القادر البغدادي. قال الشيخ ابن الجزري وبعضهم كان يراعي في الجمع نوعا آخر وهو التناسب،

هنا في جميع نسخ النشر المعتمدة، نسخ النشر المعتمدة يعني التي قرأت على الشيخ ابن الجزري، وتقريبا يعني حتى لا أكون مبالغا يعني 15 نسخة كلها متفقة على أن هذه العبارة إذا قرأ له من طريق الأزرق هي آخر عبارة في باب الأصول. بعد ذلك في جميع النسخ ترك فراغ بمقدار صفحة ونصف، يعني إذا كانت قرأ له من طريق الأزرق في وسط الصفحة بقية الصفحة كلها بياض، الوجه الذي بعدها كله بياض، ولا يوجد شيء مما كتبه ابن الجزري هذا إن كان كتب، إن كان كتب والله يعلم، والذي يظهر أنه لم يكتب، يعني كأنه ترك هذا الفراغ وعلى أنه سيعود إليه لكنه لم يكتبه. هناك نسختان حقيقة، منها النسخة أعتقد نسخة زاي وهي النسخة الأزهرية، وهذه فيها هذه الفراغات مملوءة بما وجد بعد ذلك وسموه مفقود النشر. هناك رسالة صغيرة في جامعة في مخطوطات في أم مكة بعنوان مفقود النشر، ورقات ظنوا أنها من كلام الشيخ ابن الجزري وأنها هي المفقود من النشر، النشر لم يفقد منه شيء. والعجب حقيقة والعجب أن الدكتور أيمن مع إيمانه بهذا ومع تأكده أن هذه الزيادات الموجودة في ضمن نسختين، والنسخة اللي عندي الخط مخالف عن ما قبله وما بعده، وهذا ما في إشكالية، العجب أن الدكتور جعل هذه الزيادات جعلها من متن النشر، مع أنه صرح الدكتور حفظه الله مع أنه صرح أنه غير أعتقد أنه غير يعني أنه متأكد أنها ليست لابن الجزري، يعني عنده عبارة نعم ومن المرجح لدي أنها ليست لابن الجزري. طيب إذا كان يعني لو كان الدكتور ترجح لديه أنها لابن الجزري قد يكون له وجه في وضعها في المتن، قد يكون مع أنه لا يكون أصلا لكن قد يكون، لكن ترجح لديه أنه ليس لابن الجزري فكيف توضع فيه في ابن الجزري؟ والذي يقرأ هذه الزيادات سيلحظ أنها ليست لابن الجزري نهائيا ولا علاقة للإمام ابن الجزري بها، هي من تلاميذ من أحد تلاميذ تلاميذ ابن الجزري، من تلاميذ تلاميذ ابن الجزري رحمة الله عليه. فحقيقة وضعها على في متن كتاب النشر ويعني هذا أقصى يعني أو أقصى ما وجدته في طبعة الدكتور أيمن من حيث التدخل في النص، يعني قديما كان يتدخل في كلمة يتدخل في عبارة يحذف من المتن، لكن أنك تضيف رسالة بمقدار صفحتين أو ثلاثة صفحات مع إيمانه بأنها ليست للمؤلف أعتقد هذا جناية على كتاب النشر، والله سبحانه وتعالى أعلم. والإنسان قد يجتهد ويأخذ الأجر على الاجتهاد، لكن اجتهاده والأجر على الاجتهاد لا يسمح لغيره أن يقول أن هذا الاجتهاد صواب. نعم نعم نعم، والكلام هذا قبل 22 سنة وتناقشت فيه وذكرته لبعض المشايخ، يعني كلام أي أحد مهما كان أي أحد إذا قرأ هذا الكلام يعرف أنه ليس للإمام ابن الجزري، وضعه في متن ابن الجزري. ومر معنا قبل قليل قبل درسين أو ثلاثة لما حذف كلاما من المتن وهو في موجود في جميع النسخ والشيخ أيمن متأكد أنه لابن الجزري ومع ذلك نسخه حذفه من المتن ووضعه في الحاشية وقال إنه من زيادات النشر، هذا من زيادات النشر معناه إنه من كلام ابن الجزري، هذا ليس من كلام ابن الجزري، هذا الكلام حتى مترجح عند الدكتور أنه ليس من كلام ابن الجزري. فيعني فلهذا نقول الأمانة العلمية تحتم علينا أن نقول ذلك. تدخل في كلام ابن الجزري في المتن هذا لعب لعب في النشر. نعم تفضل دكتور. يا دكتور أحمد، الدكتور عبد الرحمن عنده سؤال بعدين أنت الله يسلمك. نعم أي شرط؟ لحظة بس الدكتور عبد الرحمن يخلص سؤاله وبعدين سؤالك يا دكتور أحمد تفضل. شيء وهذا هو الشرط الثالث. أيوة فتقديس قدوس وتعظيم مرسل وتوقير أستاذ حلا رعيها على ووصل عذاب لا يليق برحمة وفصل مضاف لا يروق فيفصل وإتماء. نعم ما اتضح لك الربط بين وتقطع أيديهم. نعم